فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزلت سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزلت السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وينصرك الله وينصرك وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها تفيد إلى المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله الله إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوكروه ويسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك لك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا

الشيخ البشير أنا فكرة خالص. الله أكبر يا شيخ. إيه ده؟ الله أكبر يا شيخ. الله ما يحول ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها هاي كده يا شيخ